الحبيب. والله لما يبقى عندك 100 سنه طب 100 سنه هتكلم لك برضه الحاج محمد الدكتور. الله يرضى ربنا عليك. الله انت بعاد عليك. هتكلم شخصيتك كده موجوده. الله يحفظك. الله ما تبخلش علينا. الله يرضى عليك. الله يبقى عليك. وورث سليمان داود. الله يسعى عليك. نعم يا سيدنا. نعم الله يا عم الحاج. الله يا سيدنا. وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا موقف الضيق وأوتينا من كل شيء. الله أكبر. ما شاء الله. الله يا مولانا. اذكر الله. ربنا يرضى عليك يا حبيبي. الله الحاج محمد جه تنصاب كنت بستمع عم الحاج كمان الحاج المصطفى عم الحاج الله قول يا حاج محمد جه تنصاب الله ولا ند منك يا ميت غزال يا مولاي شوية ضم ميت غزال والله مدد يا رب يا حلو انت حلو مدد يا رب يا مجد ما عادش كلام دي Yeah. فمن تغير وَالْخَيْرُ يَا رَبِّ Thank you. عليك يا طنطاوي عالمي عالمي يا عم الشيخ محمد الله مرتين ثلاثة أربعة خمسة إنه لا طول حاجة يا لا طول أمرك. نعم. أمرك. رد من المكافون الله حبيب الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. Thank you. عليك. لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتكررون هو الله. أتدر وقد جاء الإنسان قد فتح الله علينا بالنبي وغيره آيات بينات من كتاب الله عن والذي تلاها علينا قضية القارئ الحكم محمد عبد الوهاب القطاوي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالسياسيه مركز المنصوره مخازن الفراش الكبرى والخدمه الفندقيه الممتازه اداره وتحليلات اولاد الحكم محمد عبد العزيز ابو رزق بدريد تليفون 24 60 666 دريد الهندسه الصوتيه والهندسه الكهربائيه اداره الحاج عبد العزيز عبد المنعم الثالث المقيم بمحل الزيتون